ويبقى في جانب رسول الله، والوليد في الجانب الآخر من حصول رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش انتظر لما يموت الوليد، لا، في حياته. إذن تلك هي مقاييس السماء، ذلك هو الذكر، ذلك هو الامتداد. وأما نظرتكم في الأحساب والأنساب فتلك نظرة أرضية وضيعة، يجب أن تسمو إلى معيار السماء. فالذكر الحقيقي يكون للأنبياء بواسطة أتباعهم وبواسطة ما يكون بعدهم من ذكر لهم واحتكام إليهم مع أنهم ماتوا. إذن فالصورة إنما جاءت لتغير معايير الأرض. تغيير معايير الأرض سبق أن عالجه الحق سبحانه وتعالى في قصة سيدنا إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، حساء لك على إتمام تكاليف الله بمنتهى الدقة والإخلاص والحرص، حساء لك إنني أجعلك للناس إماما. قال إبراهيم عليه السلام ومن ذريتي، فرده الله إلى الذرية للنبوة، قال لا ينال عهدي الظالمين، ليس لأنه من ذريتك يكون إماما لأن هدي السماء لا يورث نسبا، وإنما يورث اقتداء، فمن يكون منهم غير ظالم. أما أن يكون مثلك أنت في إتمام الكلمات التي يلتزم بها أمام الله بعهد الإيمان يبقى ينال العهد، وأما الظالم فلا ينال. حينئذ تعلم إبراهيم عليه السلام أن ذرية الأنبياء الذين يجب أن يعتزموا هم ذرية الإيمان. لذلك يظهر أثر هذا الدرس حينما أراد إبراهيم أن يدعو إلى أهل مكة وارزق أهله من الثمرات، أهل هذا البلد ارزقوا من الثمرات. تذكر القضية إن مش كل أهل للبلد يبقوا هم أهل له. من آمن فراح مستدرك، ترزق من أهلها من آمن، عدل له الحق فهمه أيضا، لم يتركه كما عدل له فهمه الأول ومن ذريته عدل له الفهم الثاني، وقال له في أمرين مختلفين، أنت أخذت الحكم الأول ذرية وإلى آخره وعايز تسحبه على كل شيء، مسألة الرزق مسألة أرزق من آمن وأرزق من كفر، لأن مسألة الرزق دي فرع خلق له، وما دام من خلقه يبقى لازم أرزقه. أما مسألة الهداية بكلام المادة، قوت المادة الرزق دي، قوت المادة مضمون له أرزق من آمن ومن، هو قال له ارزق أهله، وبعدين استدرك على الفهم الأول قال له من إيه؟ من آمن. قال له لا، هذه مسألة رزق متعلقة بالمادة، ومن كفر فأمتعه قليلا وبعدين أعمل فيه اللي أنا عايز أعمله. الله، إذا يجب أن نفصل أمرين اثنين، الأمر الأول أمر المادة وعلاقتها بالممد وهو الحق سبحانه وتعالى، وأمر المنهج، أمر المادة المؤمن والكافر فيه سواء بقوانينها، فالمادة تعطي قوانينها للمؤمن وللكافر، لكن كونها تعطي قوانينها للمؤمن والكافر يبقى وراء ذلك بالنسبة للمؤمن بركة، بأن لا ينتج منها إلا خير، ما يجيش منها شر، إنما ذكر يصح يجي منها إيه؟ شر. أيضا شرحها الله شرحا أوضح هذه المسألة في قصة نوح عليه السلام، لما جه ابنه قال له اركب معه، مرضيش يركب معه، قال له اركب معنا وما تكونش مع القوم الكافرين، قال له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا إيه؟ إلا من رحم. سيدنا نوح عاطفة الأبوة جعلته يعطف على ولده، لأن ربنا كان بشره إن هو حينجيه هو وأهله، فمسألة نوح بالنسبة لعاطفة البنوة أدخل الإبن في هذه المسألة، قال يا رب إن ابني من أهلي، أنت وعدتني إنك أنت تنجي أهلي، وابني من أهلي، إن ابني من أهلي وانت وعدك حق. قال له ايه؟ يا نوح انه ليس من اهلك، اذا عدل مقياسا بشريا. هذا التعديل للمقياس البشري هو انت فاهم ان اهلك يعني اللي من صدق، لا، اهلك يا نبي هم اتباعك، انه ليس من اهلك، انه انا برضو وافي بوعدي وانا حنجي اهلك صحيح، بس الخلاف بيني وبينك دلوقتي ان انت خدت الاهل على معنى وانا اريد ان تاخذ الاهل على معنى اخر. انا ما قلتش في عهد حاجه، انا عهدتك انني انقذ اهلك، لكن المساله اللي فيها خلاف ان هذا ليس من اهلك.